إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واشكروه على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كم لله علينا من نعمة وكم له علينا من إفضال ومنة، وكم هي ألطافه ورحمته بنا. يمين الله لا يغيظها نفقة، سحاء الليل والنهار، نعم الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول الله، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أيها المسلم، إن حقيقة الشكر اعتراف العبد وإقراره بعظيم فضل المنعم وعظيم آلائه، فيعترف بقلبه ويثني بلسانه ويعمل بجوارحه بطاعة الله على مقتضى ما شرع الله، ولا يستعين بشيء من ذلك على معاصي الله. أيها المسلم، إن الله جل إن للشكر فوائد عظيمة، فمن تدبر كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم رأى للشكر تلك المزايا والخصائص. فأولا قرن الله الشكر بالإيمان فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وأخبر أن الشكر قام عليه الخلق والأمر، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وشكرك لربك سبب لرضاه عنك، قال تعالى: إن تشكروا يرضاه لكم. وفي الحديث: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ومن فوائد الشكر أن الله جعل الليل والنهار يتعاقبان لأهل الشكر والذكر، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وشكر النعم خلق أنبياء الله المرسلين، قال تعالى عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال لموسى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكان محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس شكرا لله وتعظيما لنعمه، قام الليل حتى تفرط قدماه فقيل له: إنك عبد غفر الله لك ما ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أنا أكون عبدا شكورا. ومن فوائد الشكر أن الله ينجي الشاكرين من أزمات الفتن والاختلاف والضلال. قال تعالى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومن فوائد الشكر أنه سبب للنجاة من عذاب الله. قال تعالى عن قوم لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ومن فوائد الشكر زيادة النعم وبقاؤها. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن فوائد الشكر أنه سبب لحصول الخير من السماء والأرض. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيها المسلم إن الله يذكرك نعمه عليك داعيا لك إلى شكرها والقيام بحقها. والمؤمن إذا دبر نعم الله عليه عرف قدرها فأحب المنعم وعظمه وعلم أن النعم منه فضلا وكرما. وما بكم من نعمة فمن الله. وأثنى بلسانه إن الله جل وما إن له لا أحد أحب إليه الثناء من الله. من أجل ذلك أثنى على نفسه وعمل بجوارحه بما أمر الله به واجتنب ما نهى الله عنه. كل هذا شكرا لنعم الله عليه. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله إن الله بكل شيء عليم. وقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها المسلم أعظم نعمة عليك أوجدك الله من العدم ورباك بالنعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لقد ذكرك الله بذلك بقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فأحسن الله خلقك فاشكره على هذه النعمة جعلك في أحسن صورة وخير هيئة فاحمد الله على هذه النعمة. ومن نعم الله عليك التي يذكرك الله بها مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فإن بعث محمد صلى الله عليه وسلم نعمة من أجل النعم. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه الله ليخرجنا من الظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والهدى. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن نعمة الله أن بعث فينا هذا النبي العظيم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور فأقام حجة الله علينا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إبعده إلا هالك. ومن فوائد الشكر ومن فوائد النعم نعمة العقل التي يذكرك الله إياها. أمن عليك بهذا العقل تدرك به النابع من الضار والحسن من القبيح والخير من الشر. وكلما قوي القلب بالإيمان ازداد خيرا فأسعد العبد في الدنيا والآخرة. وإن كثر علمه كان في الدنيا ولا حظ له في الآخرة. قد ذكر الله هذه النعمة وحذرنا بانحراف العقل عن مسيرته. قال تعالى مبينا ضلال من ضل رغم عقولهم وأفكارهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال فما أغنى عن سمعهم ولا أبصارهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فالعقل النافع الذي دلك على الله وحثك على الخير وتبصرت به مآلك هذا هو العقل الكامل. ابن أثر: إن الله يحب العقل الكامل عند حدود الشبهات ويحب وإن الله يحب العقل الكامل عند حدود الشبهات ويحب الإيمان القوي عند حدود الشهوات. أيها المسلم ومن فوائد النعم التي يذكرك الله بها صحة بدنك وسلامة أعضائك فاحمد الله على هذه النعمة. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. في الحديث: يصبح على كل سلامة من النساء صدقة. كل يوم تطلع في الشمس تعجل بين صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميل صدقة، وبكل تهليل صدقة، ويجزء من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. أيها المؤمن، ومن فوائد من نعم الله التي يذكرك الله إياها نعمة الأمن، أن تكون آمن في بلدك مستقرا مطمئنا فإنها نعمة عظيمة من أجل نعم الله بعد نعمة الإسلام. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن نعم الله عليك تناولك الطعام، فهيأ الله لك الطعام ومنحك اشتهاءه وسهل عليك هضمه وأعانك على خروج فضلاته. ولذا النبي إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وفي بعض الألفاظ يروى أنه قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ومن نعم الله عليك هذا النوم الذي تستعين به على طاعة الله ومصالح دينك ودنياك، فلو ذهب نومك لضاقت نفسك ولفتت أعمالك وتصوراتك. ولذا قال الله: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. معشر المسلم، إن جماع الشكر شكر الله بالقلب بالاعتراف له بالفضل والإحسان، وأن ما بنا من النعم فضلا منه وإحسانا، وأسبابنا التي فعلناها مرتبطة بمشيئة الله لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نثني على الله بألسنتنا ثناء عظيما على عظيم آلائه وإحسانه، نعمل بجوارحنا بطاعة الله ونقوم بما أوجب الله علينا، وننظر إلى من ودوننا لنعرف قد عظيم نعم الله علينا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أيها المسلم، فجامع الشكر أن تخضع بقلبك ربك جل وعلا، تمد يديك إليه راجيا خائفا، تثني عليه بلسانك وتستعين به، تحب لأجله وتبغض فيه وإذا ضاقت بك السبل وحلت بك الكربات فليس لك ملجأ إلا إلى الله. قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إنما وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فكلما ضاقت بك الأمور وكلما اشتدت بك الكروب فاعلم أن هناك ربا سميعا قريبا مجيب يرى مكانك ويسمع كلامك ويعلم سرك وعلانيتك، وهو القادر على تفريج كرباتك وإذهاب همومك وإزالة كل ما كدر صفو حياتك. فالجأ إليه، ففي التجائك إليه انشراح صدرك وقرة عينك وطيب نفسك وصلاح قلبك وعملك. فلنشكر الله على النعم ولنكن من الشاكرين. قال الله عن داود عليه السلام: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال عن سليمان أنه قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. صدق الله القائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، إنها نعم يعجز العاد عن عدها، يعجز المتصور عن عدها. كيف يعد نعما عظيمة يتقلب فيها آناء الليل وأطراف النهار؟ إنها نعم الله العظيمة، فلنشكر الله عليها. أدى الحجاج مناسك حجهم في أمن ويسر ورغد من العيش وطمأنينة. لم يكدر حجهم مرض، ولم يشوش عليه فتن، بل حجوا حجا تاما ولله الحمد على أحسن حال، فجزى الله القائمين عليه خير القيام. إنها نعمة من الله أن وقف هذا الملايين من البشر في صعيد عرفات وفي المشاعر وهم في أمن ورغد من العيش ويسر وسهولة، فلله الفضل والمنة. أيها الأخوة، هذا المطر نزل اليوم من نعم الله علينا، فلنشكر الله على هذه النعمة. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وفي الحديث: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. ومن شكر الله عليه ومن شكر نعم الله علينا أن نشكره إذ أذل عدونا وكفانا شر من أرادنا بسوء، والحمد لله على هذه النعمة. ومن نعم الله علينا هذه القيادة المباركة، وكم لها من آيات بيضاء، وكم لها من تحسن مشاكل الأمة، وكم لها من نظر في قضاياها، وكم لها من وقوف على الحقائق. فإن هذه من نعم الله أن يكون والأمة الأمة يقف على الحقائق كلها وينظر بعينيه كل الأحداث ويشارك أبناءه في كل مهماتهم. فتلك من نعم الله على المسلمين، فانتظام القيادة وقوتها نعمة عظيمة من الله على العباد، فليشكروا الله وليثنوا عليه وليتأملوا في المحيط به من العالم كم من فتن وقتل ونهب وتفجيرات إلى غير ذلك،